اللهم رب هذه الدعوة الصادقة المستجابة المستجاب لها، دعوة الحق وكلمة التقوى، أحينا عليها وأمتنا عليها وبعثنا عليها، واجعلنا من خيار أهلها أحياء وأمواتا.